دمه. ايوه بص مش دايما لحد ولا واقف على حد، وربنا ما يحودنا لحد، وان عدوا اليك مكسورين اكسر ما تبقى ولا ترحم احد. افيجا دخلاوي انه النا بيقولك ابعتها له من مساكن الصينيه. فيجو دخلاوي قالوا عليا فارس علشان بخبط واسحب واتنطط واعمل كوارث. انا في الشارع مشاكس بس انا بجري على اكل عيش الحال متدور خالي. انا مش لاقي منافس وبشد عالسكة بعربيتي وبحط على الخامس. خايف لاني حاسس قادر المدة يقوشتني ما هو ده اللي ناقص. عريشة عتنانة دنيا مؤلمة عالم مجرمة ومتعجرمة صاحبي يتزق جسمي ترمى وكل على سن المذنبة. دايرة بلطجة ماشية حملجة كلها مبهرجة ومهرجة ومحدش بيصد في معركة. انا فارس علي مملكة كل يوم في نايل. ايوه انا صاحب الليل ابو بل رايق ابو قلب قايل النسوان في عدني. ايوه انا اللي بكشف وجع قلب. ايوه هوا احصر مني واخلي ما هو لو جيت في طريق القطر هتبقى متخلف. يا الحبة وانت اللي بتاخد العلب بيتك وعليا بتيجي تكره. هو نمبر وان نور النون وضع عفريت بشبح نجن قلب عمره مجلة صدخس في العجم نور النون مهم بيمسي برجولة على عجموية من جهة المساكن السنية. نور النون من اخطر اشياء في العجم النون النمبر وان كل واحد ودمه. وانا عن نفسي بحب الدم وحق انا عمري ما احل التعب انا سمه قصدي على زميلي الغدار اللي معبيلي قلب دلوقتي بيته تتمه باللي زمان ما تشافش وكنتو تملك تخلعه منه. لقيته بقى جاي منه كل واحد قال علشان اوصل لازم اصاحبه واسمله. اللي فات فضه واللي جاي ده لو مش الفوضى هتشوف الجلى. دس في المادة الفلوس مر ما تكتبوش ده ما حدش يعتمد وسط مجتمع خيانة وجشع مش ممكن يبقوا ابن الشبع. اعمل فلوس ما تعملش جادة كلها دلوقتي بتختار. انا لو اسرائيلي مش هستاهل منك اللي بتعمله يا زميلي. انت مش سفيلة وعمل فيها انك بتحبني وشايل ومخبيلي. ربنا يهدي صاحبي اللي بحبه بجد وهو عامل فيها بيعشقني. هو اكيد ظلمني خايف اشاهد كل الناس انا عارفه يظلمني. حقد على غيرة وشغلة كبير صحاب شريرة خاينة وعطير عاملة بكبيرة وهي عويلة يحسدونا حتى على السيرة. بس يا زميلي هتعمل ميري انا لغيت كده كتر كيري وانت موت وارتاح بقى يا ضميري. والله في الدنيا مفيش غيري عيني اول ما بصت على بلكونة فيها بنوتة جميلة طلعت وفلنتها وقعت رحت جريت احطها بسبت البيت عندها فاتح. البت في نظري كبرت لما قالت شكرا وسابتني واقف بلطم وبصوت. عارفين لو كانت وقفت كنت اغير رأيي في فكرة انها خطوبها وابني. عارف من قال عليك يا ابني اللي انت بتشحن لها تمل دي بتيجي في حضني وبتوصل لغصب انا وغصب عني. شافتك مصلحة صفقة مربح شافتني جزار بعمل مذبح بتقولي معاه مبسوطة بسلام ومعاك يلا مش مستريح. الدبابة بيمثل عنه النايا بيقوله انت اخويا يا ابني وحتة مني ابن زميلي وصاحبي. انا بتشرف بك علشان سألك وتملي في داري. هو زي ما هو انت اللي بموت فيه وبحبه جوه في قلبي جوه. اللي ما بينا اخوة ورجولة وجدعانة وايام يا ما جمعتنا حلوة. قلبه موته جسمه خرطه صعب عنه انها تتجبرته هتستعبطه هتتورطه وتتربطه منه النايا. نور انه نتجنب نتجنب نور انه نفور نمبر وان باعت تلمسها نسية كويسة على عجمي بالاجمال. فارس البغبغان الذكرى لاعتراف في قلوبنا وعلى بالنا يا زمان. في الجنة بغبغان ربنا يرحمك يا حبيبي بعدك مش لاقي كده. تنسوش الذكرى الطيبة دايما على بالنا وفراقك وجعنا بالأمانة أخويا بودا يابا سيد كالوشة في قلبي وروحه يابا موجودة معانا حبيب جزار جزار العجمي كلها بتتشرف بيك حمدي يا جزار بكرة تطلع سندان والطن بيقولك انت اللي في الحتة الشمال العجمي اللي فيها زلزال المسا منه اني لمهند الشام بتاع فعال انه اني نمبر وان النور انه اني بيمسي على كل اخواته الفرسان